لكن هي دعوة موجودة في قلب المدرسة الوسطية. وتجديد الخطاب الإسلامي يعني فريضة قرآنية وسنة نبوية. القرآن الكريم راعى هذا التجديد. هتلاحظوا فيه في القرآن الصور إيه؟ مكي ومدني، صح؟ المكي له مواصفات معينة، صور الآيات قصيرة، يهتم بالعقيدة، يهتم ببناء الإيمان في نفس الإنسان، جميل. القرآن المدني بيهتم بإيه؟ تشريع، أخلاق، الأداب، الحوار مع الآخر من أهل الكتاب. ده اسمه تجديد خطاب ولا مش تجديد خطاب؟ غير الخطاب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يأتيه إنسان والسؤال واحد، أوصني، يقول له إيه؟ لا تغضب. طب واحد تاني، أوصني، قل آمنت بالله ثم استقم. تم السؤال واحد والإجابة مختلفة. ليه؟ لأنه رأى في هذا إنسان غضوب، فالوصية اللي تنفعه لا تغضب. رأى في إنسان آخر يحتاج إلى الاستقامة، بل غير الرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه من لهجة لهجة. من تجديد الخطاب الإسلامي، مثلا لغة حمير من أهل اليمن ينطقون الألف واللام التعريف ميم. هناك حديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. في رواية أخرى للحديث نطق الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث كما ينطق أهل حمير لما جاء وفد أهل حمير، فقال صلى الله عليه وسلم، ودي رواية صحيحة: ليس من البر نم صيام في سفر. دي لغة مش هفهمها لمين؟ أهل حمير. ده تجديد في الأسلوب الذي يتكلم به. فالتجديد الخطاب لا نربطه من الغرب طالما، لا، هذا التجديد الإسلامي المطلوب، لأن الداعية لابد أن يكون متجددا في وسائله وأساليبه، لا يدع وسيلة يستطيع أن يصل بها الإسلام للناس إلا ويجتهد بها، ولا أسلوبا إلا ويجدد به. لا يظل، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة كان يخشى عليهم من التملل، كان صلى الله عليه وسلم يتخولون بالموعظة كراهية السآمة علينا. الصحابة هتسأم من رسول الله؟ ومع ذلك لأن النفس تحتاج إلى هذا الأمر. ومن التجدد أن أحيانا بنجد بعض دعاء يخلط، مثلا ندعى الفرح، فالإخوة المتدينين عايزين الفرح ند محاضرة فيه. ده خبل، ده خبل فعلا. ساعة عرسي دعيت الشيخ القرضاوي وقال له الناس يعني فرصة للإخوة، والإخوة طبعا دايما أي حاجة عايزين يقلبوها موعظة ومحاضرة، موعظة ومحاضرة. فقول الإخوة عايزين، قال لي نعم محاضرة، أنا هعقد القرام بتاعك وأقول كلمتين وأمشي. وكلمتين قالهم أشبه بطرفتين ثلاثة وروح. الشيخ القرضاوي يعني الناس بتتمنى لما تشوف محاضرة، أقول محاضرة، لا وطبعا محاضرة، جاي واحد بيقول لي ما تخليك تكلم عن المحنة في واقع الحركة الإسلامية. آه صحيح. فأحيانا تجد بعض الدعاة لا يوجد حتى تجدد ولا إن خطابه مواكب للي قدامه. أنا استشهدت يا الإخوة بهذا التجدد في القرآن، خلاف المكي عن المدني في خطابه، الرسول صلى الله عليه وسلم في خطاباته، لنعرف أين نحن. هل نحن نجدد في أساليبنا الدعوية أم لا؟ لما نقلب عرس، حتى لما نيجي ننشط، يعني برضو الإخوة المتدينين يقلبوها نكد. عرس والله أنا ده شريط واحد الدولة اسمعه، يعني بتاع عرس فعلا، لقيت النشيد بيقول إيه؟ جاهد في الله أخيا، جاهد إن كنت تقيا، تملك آفاق الدنيا وتلاقي الله رضيا، جد بالمال وبالنفس. ده ليلة عرس ولا ليلة استشهاد ولا إيه بالضبط يعني؟ أو تدلت الحبال لتشنق الرجال، ده نشيد بيتألف أعراس. ومرة أخ قدمناه يقرأ آيتين فقرأ الطلاق مرتان، ده عرس. عرس والله، دي حقيقة. انتوا متدينين بتشوفوا كلامنا في الاعراس ولا ما بتشوفوهوش؟ بيحصل نبقى داعيين لوليمه او عقيقه ابن ولا بنت، يا اخي انشدوا وافرحوا. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش كل موقف بما يناسبه. احنا مشكلتنا عايزين الوعظ والدعوه بالمحاضره بس، هات شيخ ومنبر هو ده كله زي الفل، هو كده ده حلو. ولما نيجي ندعو شغالين على الجوامع وعايزين نصيحه شخصيه، ابعدوا عن الجوامع لأنها تجمع أهل العلل. أنا آسف في هذا اللفظ، فعلا تجمع أهل العلل، لأن اللي داخل المسجد حاسس إنه خلاص رضا ربنا، مش عايز منك حاجة، تقول له تعالى، لا لا الحمد لله، تبرع لك وليه زكى وزكيت. لكن غالبا الحياة العامة ومواطن المعصية العاصي كلمتين بس يقول لك احنا عايزين ربنا يسترها معانا. حتى اللي بيحشش لك عشان الحكومة ما تطبش فتبرع. فإذا أحيانا الإخوة نضيق في مجالات الدعوة عندنا ولا نجدد فيها لا في الأسلوب الذي نتحدث به ولا في الميدان، وإحنا عايشين جوه المساجد كأني أقامنا دولة الخلافة داخل بيت الله الكريم. ده المسجد في النهاية مرحلة بتصلي وتخرج. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمارس الدعوة داخل المسجد، إنما مارس الدعوة في الطرقات، في سوق عكاظ، عند الكعبة، حوالين الأصنام 365 صنم، وحوله كل هذا الرجس والنجس والقذر من أقذار المجتمع. فحياتك دعوتك الطبيعية في قلب المجتمع. ولذلك عجبتني جدا القصة اللي كتبها الشيخ علي الطنطاوي، شيخ في مرقص، بس ما صارش حد يعمل له عمله يعني، لأن طبعا نقول لك هذا الحمد لله، ده نروح ندعو بقى الايه الأخوات المتبرجات، واحنا كده بنسد على ثغرة من ثغور الإسلام يعني. فمن لا يا سيدي ان شاء الله أخواتك يقوموا بالضرد عنك، سد انت الثغرة بتاع الناس التانية اللي مش ملتزمة. او كل واحد يقول لك لا اصل انا رايح هذا الاخ المسابس ده بشعر حلو وننزر عشان يعني ألفه للإسلام فأحسن المنتج الإسلامي. لا، ده طبعا مش ده المقصود. المقصود ان الانسان الداعية لا يقف عند وسيلة واحدة ولا عند اسلوب واحد ولا عند مجال واحد. يعني معظم العلماء اصحاب الجماعات الكبرى، جماعة التبليغ، نحمد فيهم على ما فيه من بعض الملاحظات، نحمد فيهم انهم فعلا بيذهبوا لاماكن انا لا استطيع ان اذهب اليها. دي حقيقة. ان نروح على قهوة ادعي واحد يحرجني بكلمة ولا معلش يعني، خليني في ناس الحلوة دي اللي بيقولوا يا عم الشيخ والسؤال واللي بيوز دماغي وبتاع واللي ياخدني بالأحضان، ده جوي خلاص. لكن ده يحمد لهم شيء جميل جدا. وحسن البنا بدأ دعوته على المقاهي، راح على قهوة وجاب فحمة مولعة وراح رميها، فالناس صرخوا، فقال طيب ده دي يعني حتة فحمة ما بدنا بالنار بتاع الآخرة. وكان في يده صبورة دايما ليه يشرح، مش معناه النهارده لازم اشيل سبوره، لا لابتوب يبقى ماشي معاك. ما اصل في بعض الناس يقف عند بالظبط زي الكتاب ما قال بالحرف وخلاص، يبقى كده يعني هو نفذ وجدد، هو كده مجدد راخر، وهو في الحقيقه هو مبدد وليس مجدد. فاذا مطلوب يا اخوه ايضا من الداعيه ان يكون مجددا في وسائله وفي اساليبه. دي بعض الاوصاف اللي احنا قلنا عنها عن الداعيه الذي نريد ليتحرك في الدعوة بفن ويكون صورة مشرفة للإسلام. أنتقل الآن للشق الآخر. احنا قلنا لم أرد أن يكون الشق الآخر في الدورة عن كيف ندعو وتأليف القلوب، لأن ده شايف المحاضرات اللي قبلي أعتقد أنها غطت جانب كبير جدا منها في فهم النفسيات والتعامل مع الآخر، كلها دي فن دعوة. وقراءة أي كتاب في التعامل مع الناس سهل جدا، لكن نريد أن نقف على أمر مهم، وهو يعني زي ما قلنا الدماغ ده، زين الدماغ الداعية اللي يستطيع أن يعمل ويكون منظم مرتب، عارف ما يقدم وما يؤخر، ما يجب وما لا يجب، فقه المرحلة التي يعيش فيها ماذا تريد. فهنأخذ بعض الأسس والركائز في فن الدعوة. أول ركيزة ندعو إليها دائما التركيز على الجوهر قبل المظهر. ونحن ندعو للإسلام ونشرح الإسلام ونتعامل بالإسلام، ركز في تدينك في دعوتك في فهمك للإسلام على الجوهر قبل المظهر. واحد يقول لك هلا تبقى في الإسلام، في ناس بتنكر في الإسلام ما فيهوش قشر ولب ولا جوهر ومظهر، الإسلام كله إسلام. لا، ده كلام مش صحيح. الإسلام فيه قلب، فيه شكل، في جوهر ومظهر. فيه لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، بين الأعلى والأدنى مش درجة واحدة، لأن في ناس بتعمل بتقلب شجرة الإسلام، يروح جايب الجذور فوق والأوراق تحت. وللأسف نحن أمة يغيب عنها فقه الأولويات في حياتنا العامة وفي حياتنا المتدينة. في حياتنا العامة عندنا عبقرية الرجل، والوسط أعلى من عبقرية الدماغ، أجدع لاعب، أقل أتفه لاعب كورة بمقام 20 عالم من علماء الذرة عندنا، يقبض في يعني الناس بتقرأ بس الأخبار 3 مليون و 4 مليون يموت طالب العلم بالحسرة، أو يعني مسلسلات رمضان تقرأ بس الأخبار 7 مليون و 5 مليون وتسمع عن عالم عنده كبد مش عارف حد يعالجه. ففي خلل، في خلل عندنا. ده في الحاجات العامة مقبول، لكن في التدين تبقى كارثة أكتر لما ينتقل هذا الإخلال بهذه المراتب ولا تستطيع أن تميز بين الجوهر والمظهر في الإسلام، هذا يكون خلل. فلا، في الإسلام جوهر، في مظهر، في حياة الإنسان في جوهر، في قلب، في شكل، شيء لا يدعو للخلاف أبدا. القرآن عاب على اليهود الاهتمام بالشكل ونسيان الجوهر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ده الشكل اللي اليهود مسكوا فيه، اللي بعض المتدينين برضو بيقع فيه، يمسك لي في الشكل وساب جوهر الإسلام. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وكتبه ورسله إلى آخر آية، ليس البر بالكامل ولك الذين صدقوا لكم وإيه المتقون في النهاية. لكن إذن في البداية من ليس البر، توضيح أن الآخر هذا اليهود، وطبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني القرآن لما يقول لك، أو لما يجي الطبيب يقول لك اللي يعمل كذا يجي له برد، محمد إذا عملت كذا هيجي لك برد، ده مش خاص بمحمد، ده محمد ومن سيفعل ما يفعل. فكذلك اليهود تمسكوا بالأشكال وتركوا الجوهر. فإذا في الإسلام شكل وجوهر، لكن مع ذلك لا أغفل قيمة المظهر. مش معنى كده لك لا أصلا أنا بقى إيه زاهد ومتقشف وأنا ماسك في الجوهر، لكن مهمل الشكل اللي يحسن. يعني أنا بس بداية عشان نعطي كل شيء حقه، الجوهر مهم والمظهر له وظيفة لا نهملها لا ننكرها. ولو أن المظهر ليس له قيمة في الإسلام أيضا ووظيفة، تعالوا في القرآن في غزوة بدر، القرآن يقول إيه؟ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لإيه؟ لفشلتم. إن عشان الصحابة ما تهتزوش خلى المشركين في الرؤية يروهم قلة، وهم كثرة مش قلة. إذن المظهر أحيانا أيضا له دور، لكن ليس على حساب، ليس على حساب الجوهر. لما نيجي نتكلم مثلا إذا كان الإسلام جوهر لابد أن نقدم الجوهر على المظهر. في عرض الإيمان أحيانا بعض الدعاء يعرض للإيمان والعقيدة شكل، كله هم أنك تحفظ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، اقعد احفظ احفظ احفظ في كلام حلو، حافظ العقيدة الطحوية، ده شكل. لكن إيه الجوهر؟ هل هذه العقيدة أنتجت ثمرة؟ إذا هذا الاعتقاد اللي أنت قرأته وحفظته وقعدت تردد فيه لم ينتج ثمرة، أن الإيمان قوة حافزة في النفس، الإيمان ينتج، الإيمان يجعل الإنسان مطمئنا سعيدا يحب الخير للناس، إنما إنسان حافظ العقيدة الطحوية والكبر يملأه من رأسه إلى قدمه. إذا أنت عرفت شكل، أن أحول العقيدة حينما أشرحها للناس إلى أشكال عبارات تحفظ، هذا ليس صوابا. وده الخطأ اللي وقعنا فيه في دراساتنا الشرعية. تعلمنا في الأزهر وفي المدارس الإسلامية عندنا كيف نجادل في الله وندافع عن الله، ولم نتعلم كيف تدمع أعيننا من خشية الله. فخدنا الإيمان على أنه شكل، شكل الناس حفيظة، عمل زي النكتة، هي نكتة لكن حقيقة. يعني واحد بيشحت على باب الحرم فبيقول له يعني أسألك بالله ثم بك أن تعطين، قال له عطوه عقدته سليمة خلاص، عشان قال بالله ثم يعني خلاص. إنما لو قال له يعني وحياة النبي تديني لا إله إلا الله ما أسأل، ده عقدته فزة فما ندهوش. ده أنا نحول العقيدة إلى أشكال قبل أن يعلم الناس العقيدة، أجعلها عقيدة في النفس في القلب ليست مجرد أشكال. وهناك كلمة جميلة لم أستطع أن أحفظها لكن أقرأها عليكم، يعني أنقل من كتاب الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد للشيخ القرضاوي، فعجبتني الجملة جدا بعنوان يقول فيها الإسلام عقيدة جوهرها التوحيد وعبادة جوهرها الإخلاص، ومعاملة جوهرها الصدق، وخلق جوهره الرحمة، وتشريع جوهره العدل، وعمل جوهره الإتقان، وأدب جوهره الذوق، وعلاقة جوهرها الأخوة، وحضارة جوهرها التوازن. كل ده جوهر لا بد ألا يغيب عن حياتنا. أيضا أحيانا نركز في حياتنا وتعاملنا الدعوي في عن تقوى الناس على الشكل وننسى الجوهر. لا، التقوى موضعها القلب. ونصيحة مهمة لإخواني الدعاء والشباب، احذر من أن تقع في هذا الفخ، أن تركز على معاصي الجوارح وتهمل معاصي القلوب. بعض الناس قاعد مركز، فلانة مش منتقبة، فلان حلق لحيته أو بياخد من لحيته، فلان مش مقصر ثوبه. دي كلها خلافات حتى على رأي اللي قال إن ده خطأ. معاصي جريحة، معاصي جوارح، الأخطر منها معاصي القلوب، لأن معاصي القلوب أشد فتكا بالإنسان. نقارن بين معصية قلب ومعصية جارحة لنعرف، لأن بعض الناس ساعات يقول لك لا لنا الظاهر والله تولى السرائر. لا، ده لا، في الحكم على الناس. أما في دعوة الناس لابد أن تبني قلوب الناس الأول، تركز على معاصي القلوب. ما ينفعش عني مسلم متكبر، حاسد، حاقد، ناقم، غشاش، دي كلها معاصي قلوب، كارثة. أما بقى يعني واحد سرق فعنده حد بيتقطع ايده يتربى يتأدب بيه بيتسجن، أما معاصي القلوب خطيرة جدا. معصية آدم عليه السلام معصية جارحة، ومعصية إبليس معصية قلب. أمر الله آدم بأن لا يأكل من الشجرة. آدم عليه السلام نجح، ده نقطة مهمة أيضا في الدعوة نتعلمها، نجح في اختبار العلم. أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم، اختبار العلم سهل جدا، لكنه رصب في اختبار الإرادة واستدرك واعترف. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أكل، دي معصية إيه؟ جارحة، وتاب وغفر الله له. إبليس لأنها معصية قلب جوه مش قادر تطلع، مش قادر تطلع من جواها، كبر، علاجها صعب. اسجد، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. بل زادت الوقاحة عند إبليس، وده الفرق. أيضا شيء مهم في الدعوة، مبدأ مهم، إن إحنا دايما لما نتحاور مع الآخر ونتعامل مع الآخر دايما نغلب مبدأ آدم على مبدأ إبليس. مبدأ آدم إلقاء التهم على النفس الأول، تخطئة النفس، ربنا ظلمنا أنفسنا. أما مبدأ إبليس الكل غلطان وأنا صح. يعني إبليس جاب الغلط في عدم السجود على مين؟ على ربنا. قال ربي بما أغويتني، أنا ماليش ذنب، ماليش، أنا إيه ذنبي؟ بما أغويتني، العف ربنا والعياذ بالله، هو اللي أغواه. فده كارثة، ده عيب إيه؟ مرض، مرض قلب. وأحيانا هذا المبدأ لما نهمله في حياتنا، إن إحنا لا نتبنى مبدأ آدم في الاعتراف بالخطأ ونتبنى مبدأ إبليس دائما الأخطاء على غيرنا، نفشل في دعواتنا، في حواراتنا، في الأسرة، التعامل حتى. يعني ذكرني بالطرفة، الرجل اللي راح يشكو للطبيب إن زوجته طرشة صماء لا تسمع، فالطبيب قال له طبيعي من الاختبار سامع بنفسك، يعني اقف على بعد 4 متر ونادي عليها، اذا ردت خلاص، ما ردتش معناها ما تسمعش على بعد 4 متر، قرب كده من متر، قرب 3، قرب 2، لحد لما تروح حد توصل لحد ودنيها تعرف بتسمع من اي مسافه يعني. فراح لقى في المطبخ ظهرها له ووشها البوتاجاز. طب خلنا ايه النهارده يا حبيبتي؟ ما ردتش، فراح مقرب متر. طب خلنا ايه النهارده يا حياتي؟ ما ردتش، متر كمان. طب خلنا ايه النهارده يا عيوني؟ ما ردتش. طب خلنا ايه النهارده يا عمري؟ ما ردتش، فراح مقرب وصار. طب خلنا ايه النهارده؟ قلت له للمره 5 بقول لك فراخ. طلع سعادته لطرش ورايح يشتكي لانه من البدايه مقرر ملقي التهمه عليها هي. فده مبدا ان في ناس دايما ده هي دي مشكله انك انت لما نركز على معاصي الجوارح خلاص ونبقى سطحيين فيها. فمن الامور المهمه جدا في دعوتنا ان نركز في على معاصي القلوب لانها اخطر. ليه اخطر؟ لانها تتعلق بالقلب وهو حقيقه وجوهر الانسان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت. فمخاطر معاصي القلوب تتمثل في هذا، أن تتعلق بأهم جزء في الجسد بالقلب. اثنين، أن معاصي القلوب هي التي تجر إلى معاصي الجوارح. أي معصية جارحة لابد يسبقها معصية قلب. خليك ماشي في الطريق، ضربت واحد بالألم، ضربته ليه؟ هو معصية الجريحة الألم بإيدك، افتراء، استكبار، تعالي، فرعنة، ده معصية إيه؟ قلب. فالذي جر لمعصية الجارحة دائما معصية قلب. فتتمثل أيضا خطورة في أنها هي التي تجر إلى المعاصي. الأمر الأهم الثالث، لماذا نركز على معصية القلوب ولا قبل معاصي الجوارح؟ لأن معصية الجارحة يسهل التوبة منها، سهلة كما رأينا في نموذج آدم عليه السلام. ومعاصي القلب تحتاج إلى علاج طويل ويصعب التوبة منها. الأمر الرابع والأهم، أن الشرع شدد في عقوبة معاصي القلوب في مقابل معاصي الجوارح. مثلا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لكن الزاني بيتجلد ويروح، مش تقليل من معصية الزنا والعياذ بالله، كل الجرائم جرائم. السارق يقطع ايده ويروح، لكن معاصي القلوب كوارث تلقي الإنسان في قعر جهنم. فهذا أيضا أمر مهم لابد على الإنسان أن يركز فيه. كذلك حينما نتكلم عن الشكل والجوهر في تعاملنا مع القرآن، للأسف نقع في الشكل وننسى الجوهر. بمعنى أن أجد أحيانا بعض الدعاة حين يتعامل مع القرآن ينسى القضايا الكبرى المهمة في القرآن ومسك لي، وأحيانا تلاقي قضايا مهمة القرآن أنا أركز عليها زي العدل، القسط، البر. وعندما نيجي نتعامل مع غير المسلم أو مع إنسان آخر بدليل فرعي أو قضية جزئية أهمل الأصل، يعني تلاقي معظم علاقة المسلم بغير المسلمين فيها توتر. السبب حديثين ثلاثة فرعيين وضيقوا عليهم في الطرقات ووردوا في نص معين، في مقابل نهمل النص الأصلي الجوهر الإسلام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. احيانا نتعامل مع القران بشكليه، كل همنا بس يعني الصاق يعني انفسنا بالقران والشكل بتاع القران، زي ما بنلاقي على بعض المحلات سيدنا جوهر القران مسكين، نلاقي بتاع العصير كاتب لك على المحل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. طب يا عم ده شراب الجنه مش عصير القصب بتاعك. واحد بيبيع ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، أو كما نرى في بعض المآتم يبقى المقرئ بيقرأ آيات عن جهنم: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعوها 70 ذراعا فاسلكوه. وتلاقي الإخوة يقول لك: يا الله زدنا زيد، الله يزيدك، هو 70 ذراع مش مكفيك، عايز إيه زيادة يعني؟ لأن التعامل أصبح مع القرآن شكلي. لم نتعامل مع القرآن كدعاء أو كمسلمين تعامل بالجوهر. القرآن يا إخوة فيه قضايا مهمة كبرى، من السفه أن نهملها ونمسك في قضايا فرعية. زي لما نيجي عند قصص الأنبياء مثلا نترك الشيء المهم في قصة سيدنا موسى، ويركز واحد يطلع لك في قلب السؤال: أخت سيدنا موسى كان اسمها إيه؟ أو النملة اللي كلمة سيدنا سليمان ذكر ولا انتاية، ذكر أم أنثى؟ أنا مش بتاع بيولوجيا يعني، ده كلام. طبعا القرآن يا إخواننا وضع لنا معيار مهم، الداعية لابد أن يضعه في حياتي في التعامل مع القرآن. إذا أردت أن تنجح في الدعوة وفي الحياة اجعل هذا المعيار، أن نهتم بما اهتم به القرآن. شوف إيه القضايا للقرآن اهتم وحشد لها نصوص، هتلاقي قضايا العقيدة، الخلق، تكوين الإنسان، إعمار الأرض، رعاية الكون، رعاية البيئة، قضايا القرآن رعاها وأسهب فيها العدل، سواء العدل القضائي، العدل الاجتماعي، العدل الدولي. هذه قضايا القرآن وضع معايير. ما أهمله القرآن يعرف أنه شيء مش محتاج منك هذا الإسهاب ولا هذا إضاعة الوقت فيه. فده معيار مهم جدا إذا وضعه الإنسان في كل القضايا، في كل القضايا التي يتعامل معها، أن تهتم بما اهتم به القرآن، اعمله معيار أو ميزان لك في هذا الأمر. كذلك اتباع السنة، أحيانا نتعامل مع السنة بالشكل وننسى الجوهر. كل هم اللي يتعامل مع السنة يعني يقول أنت إيه علاقتك بالسنة، وإذا لقاك ملتحي خلاص أنت الحمد لله منفذ السنة. طب يا سيدي السنة دي أبواب متسعة وفيها جوهر، فيها شكل. الرسول لما تكلم عن سنن الفطرة، سنن لها درجاتها لا نقلل منها، ولكن لا نجعل منها معركة ضخمة ونصنع منها معارك كبيرة باسم السنة. هل من السنة أن أختلف على شيء مستحب أو شيء الحكم بعدم الأخذ فيه مكروه وليس تقليلا من هذا الشأن، في مقابل أضيع فرائض مقابلها أو أتعنت في أشياء؟ هذا أمر أيضا ليس صحيحا. كذلك في تعاملنا مع السيرة كدعاء، أحيانا نتعامل بشكلية وليس مع الجوهر. حتى في عرض وقائع السيرة في شيء طبعا مهم يا شباب، في التعامل مع السيرة مهم كعمق في الجوهر، وكويس ان الدكتور طارق موجود. في قضايا في السيرة أهملناها، مهم جدا في هذا الوقت أن نبرزها. يعني أحيي الدكتور طارق على الرسول الإنسان، مهم جدا جدا جدا إبراز الجانب الإنساني والمجتمع المدني والقيم والخلق الحضارية اللي في السيرة. إنما بعض الناس فاكر السيرة الرسول هاجر وحارب غزوات، انتصر واتهزم، أسر وقتل. ده مش السيرة. المجتمع راح فين؟ قيم المجتمع بأخلاقياته وقيمه وسلوكه وهذه القيم التي منأت الدنيا أين هي؟ هل من العقل أتكلم في السيرة عن حتى أحداث أحياناً لا يثبت فيها سند والغرب يمسكها علينا؟ يقولك آه تو عندكم العصماء اللي جمالين دراع ودراع إلى أن يعني اتقسمت نصين أو قتل المرأة، وغالباً معظم هذه الأحداث لم تثبت سندها في كلام. في مقابل تجر علينا إساءة لهذا الدين، في مقابل أن يهمل الداعية مثلاً نموذج في الرسول والجمال، حينما دفن النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم، الرجل اللي بيدفن طبيعة الدفن لو حد شاف في الخليج غالباً بيحفره ويدفن نفس الطريقة، فترك فتحة صغيرة في القبر ما حطش طين فيها، فقال صلى الله عليه وسلم اردمها. طيان بتاع المقابر قال له يا رسول الله يعني أو يضره ذلك؟ قال لا، ولكنه يؤذي العين. مش من جمال، مش من يعني. طب الرسول اللي بيبحث عن جمال المقابر كيف بجمال البيوت والحياة والهندام والشكل؟ حينما أهمل هذا الجانب الجوهري في السيرة النبوية، الرسول والذوق، الرسول والجمال، الرسول والبيئة، الرسول والصحة، الرسول والمرأة، الرسول والعاطفة، قضايا الإنسان لا يستطيع أن تنتهي. في مقابل أركز في فرعيات صغيرة. أنا أذكر حضرت محاضرة لداعية معروف من حوالي 10 سنين، والله الكلام ده بأذني ولا زلت أذكر وأقولها لكم، يعني مش تندر. شوفوا إزاي بنسيب القضايا الجوهرية ونطرق ونمسك في الشكل. بيتكلم عن الهجرة وسأل سؤال، كل قاعدين متدينين ما شاء الله طلبة علم، يعني أي الغارين أفضل، غار حراء ولا غار ثور؟ نهون أفضل من التاني؟ أنا شديني السؤال بصراحة، يعني عايز أعرف، أنا درست وأعرف إيه الأفضل. أن نقارن يا شباب، غار حراء نزل فيه جبريل وغار ثور نزل فيه جبريل واحد واحد التعادل. أنا بمثل الحالة بالضبط يعني. غار حراء وجد فيه محمد صلى الله عليه وسلم، وغار ثور وجد فيه محمد صلى الله عليه وسلم، اتنين اتنين. غار حراء نزل فيه قرآن، وغار ثور نزل فيه قرآن، ثلاثة ثلاثة. غار ثور وجد فيه أبو بكر، وغار حراء لم يوجد فيه أبو بكر، إذن أربعة ثلاثة لغار ثور غار حراء. فغار ثور أفضل من غار حراء. هذه المقارنة عشان يقعد يدل قاعد حوالي ثلث ساعة، وأنا قاعد أتميز من الغيظ. يعني وصل بنا هذه نماذج ستجدوها، إن أحيانا نهمل أهمل المواطنة عند محمد صلى الله عليه وسلم في السيرة، التعايش مع الآخر في مقابل بس إن إيه قتل واحد لإهدار دمه، ونقعد هي دي القضية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكذا. طب يا أخي فين تعامله مع الأسرى، إنسانيته مع الأسرى، إنسانيته مع أخلاقيات محمد صلى الله عليه وسلم قبل الحرب، أثناء الحرب، بعد الحرب، فين؟ إحنا بس عارفين من السيرة النبوية غزوات، هي السيرة كلها غزوات فقط، ولما أتكلم عن الغزوات عن الجانب القوة والهزيمة فقط، لا في جوانب أخرى مهمة يعني أعتبر أنها أيضا من الجوهر المهم والمطلوب. أيضا من الأمور الأخرى، الأساس الثاني من الأسس والركائز في فن الدعوة، أن ننتقل من العقلية والعلمية بدلا من العاطفة والغوغائية، أن نتحلى بالعلمية والعقلية بدلا من العاطفية والغوغائية. أولا لا ننكر أن العاطفة جزء من تكوين الإنسان، إنسان مكون من روح وجسد وعقل، من غذاء الروح العاطفة، والعواطف أمر لا ينكره الإسلام، لكن ما ننكره على الداعية تغليب العاطفة على العقل، إن يكون في كل قضايا التي يتناولها عاطفي والعقل غائب ومغيب. هناك مظاهر العاطفية التي نعتبرها عاطفية مذمومة، واحد من هذه المظاهر المبالغة في تزكية النفس وتمجيد الذات، ده عاطفة مذمومة. اثنين، الإسراف في الحب والبغض، أحيانا يقع الداعية في هذا الأمر في تناول الدعوة، يسرف في حب جماعة، في حب شيخ، ويبغض شيخ أو جماعة أو أفراد، ليس لشيء اللي يقول لك والله فلان ما برتحلوش، يعني ما برتحلوش دي حاجة تخصك، لكن لما هتبني عليها عمل ودعوة ودين مسألة تانية. الاستغراق في الخيال، قاعدين نتكلم ودولة الخلافة ولا بد من إقامة الخلافة، طب أي شكل يا عم اللي أنت عايز تقيم عليها الخلافة؟ عايش على الخلافة القديمة، ده غرق في الخيال، الآن العالم لم يعد بالصورة اللي أنت متصورها. يعني هل الخلافة شيء مادي ولا شيء معنوي يترابط به المسلمون؟ دي مسألة محتاج الداعية أنه يتأمل فيها، ما تعودش تأتي لي من الماضي تسقط به على الحاضر وتستشرف به مستقبل وهو غير منافي للواقع ولا له أصل. من مظاهر العاطفة المذمومة في الدعوة الاستعجال في قطف الثمرة. كثير من الحركات الإسلامية والدعوات المعاصرة وكثير من الدعاة يفشل أو يبوء عمله في نبي الفشل لأنه تعجل في قطف الثمرة. وهناك آفتان إذا تحلى بهما الداعية للأسف يفشل، العجلة والغضب، سرعة الغضب والتعجل يؤدي إلى فشل الداعية. من مظاهر العاطفية المذمومة الاعتماد على حسن النية دون تحري الصواب، انه لا فلان جماعه العنف لا بس نيتهم كويسه، ما اعترضتش نيته جيده وحسنه ودي نيته عند ربنا، لكن في النهايه العمل اللي عمله راح ضرب برجين في امريكا، عمل ايه؟ قفل على كل العمل الاسلامي والعمل الخيري. فالنيه الحسنه لا تبرر العمل الطائش، والدليل على ذلك في قصه اصحاب السفينه، ركب بعضهم اسفلها وبعضهم اعلاها، الجماعة اللي في الأسفل حبوا يريحوا الجماعة اللي في، مش كل شوية نزعجهم فنخرق خرق، نيتهم إيه؟ حسن، راحة الطرف الآخر، عدم إرهاق الجار، ولكن عمل طائش لا يبرره حسن النية. العجلة والارتجال أيضا مظهر من مظاهر العاطفة التي لا نريدها عند الداعية، لا يخطط لحياته ولا لأموره ولا لدعوته. بعض الدعاة يروح يدي محاضرة ولا يدي درس ولا يدي، سألوا انت ايه الهدف من المحاضرة؟ مش عارف، خلاص محاضرة وخلاص. طيب يعني درست المكان اللي انت رايحه اللي هتحاضر فيه، الناس ايه المستوى اللي يناسبهم؟ لا، هو خلاص مكلف يقول محاضرة، قال محاضرة وروح. طب الاثر لبعض المحاضرة، لا ما درسوش، مش فارقة معاه. فهو خلاص يعني واحد شغال مش عارف لا رايح فين ولا جاي منين ولا عايز ايه. فهذا ايضا امر غير مقبول من الداعية. اغفال السنن في الكون والمجتمع، احيانا نتعامل مع الكون والله عز وجل وضع فيه سنن ونواميس وقوانين لا تتخلف لا مع المسلم ولا مع الكافر. يعني كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، ان الله يقيم الدولة العادلة وان كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وان كانت مؤمنة. ده شرط. النجاح في هذا الكون مرتبط بسنن، الأخذ به هو الذي يؤدي نجاح. الإغفال يعتبر عاطفة مذمومة. أيضا اعتماد المبالغة، نبالغ، لا إحنا ما شاء الله إحنا أي انتخابات لو نزلنا نكتسح. طب ده اعتماد على إيه؟ على إنك بتتكلم باسم الإسلام، لكن أنت كشخص ما مدى معيار الميزان الدقيق عندك إنك منضبط تحقق أو لا تحقق؟ دي حاجة تانية. لكن تعتمد تبالغ إن الناس محبة للتدين، يبقى معناه محبة ليك أنت كفئة أو كفصيل أو كحركة أو كجماعة أو كدعوة؟ لا، ده شيء مبالغ فيه، لابد أنك تعرف المقياس الحقيقي لك. أيضا من العاطفة المذمومة السطحية في فهم القضايا، هذه أيضا عاطفة مذمومة ولا تمت للعلمية بشيء. في طبعا مظاهر لهذه السطحية، منها التسليم بما يشيع بين الناس، ده من مظاهر السطحية عند الداعية التي هي أصلا عاطفة مذمومة، إن كل ما يشيع بين الناس خلاص نصدق، الناس قالت الناس خلاص، فما يشاع بين الناس يعتبر عندك مقياسه، ده غير صحيح. تقبل التفسير التآمري، دايما بنيين أمورنا، والله أصل إحنا الأمة الإسلامية يعني فيها زائم، لإني إحنا مخططات جهنمية تخطط لنا. طب يا عم الناس بتخطط لنا وإحنا بنخطط لنفسنا؟ لا ما نخططش. وأننا أحجار على رقعة الشطرنج، وأننا يعني مسيرون لا مخيرون؟ زي ما واحد راح يسأل الشيخ الغزالي، أنا مسير ولا مخير؟ قال له، بيقول الإنسان مسير ولا مخير؟ قال له في أوروبا مخير، إنما في العرب عندنا مسير. طبعا هو بيسخر منه إن الإنسان يعيش دائما يلقي بالتبع على الآخر، إن هو السبب في الوقوع فيما يقع فيه. طبعا ده من مظاهر السطحية في التفكير عند الداعية. من المظاهر أيضا البكاء على الأطلال والتغني بالماضي، قاعدين كل ما نتكلم ونحن كان لنا حضارة وكذا، وده أحيانا بنشوفه بصيغة تانية. العالم في الغرب يتقطع قلبه ويصل الليل بالنهار ويطلع عينه لحد لما يصل لبحث مثلا معين في الكون والحياة أو في علم معين، يروح طالع لواحد من تحت المخدة قايم من النوم يقول له اللي قلته ده القرآن قاله لنا من 14 قرن في الآية الفلانية. طب يا عم ما عندك القرآن قال لك الكلام ده، ما طلعت ليش ليه بيه؟ أنا مش بقلل من شأن القرآن يا إخوانا معاذ الله، بس بكلم إنك أنت نايم في النور وهو صحي في الظلمة. فدي مسألة تانية خطيرة جدا أحيانا نقع فيها، إن إحنا أحيانا قاعدين عايشين على عندنا خير دواء القرآن. طيب إيه علاقتك بيه وتطلع منه إيه؟ ولا حاجة. قاعدين نتغنى بالماضي ونبكي على الأطلال. ما السمات العقلية والعلمية التي نريدها من الداعية بحيث لا تتغلب على العاطفة؟ واحد، النظرة الموضوعية للأشخاص والمواقف. ما تنظرش لشخص ولا موقف نظرة مسبقة، تحطش نتيجة الأول، أقيم. وأنا ذكرت لكم الآن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من أمية بن أبي الصلت، بعد ما قرأ شعره قال آمن شعره وكفر قلبه. الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الآخر قيم كل إنسان، عرف قيمة كل إنسان. لماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبو جهل؟ ليه؟ ده نظرة موضوعية للشخص، لأنه عرف ما في هذا الشخص من خلال وخصال جيدة. أبو جهل، أبو جهل، أبو جهل لما نتأمل في حياة العرب، الرسول كان عنده إنصاف، وحتى العرب الكفار كان عندهم إنصاف. أبو سفيان بن حرب لما جلس مع هرقل وسألوا عن رسول الله، الحديث اللي في البخاري الطويل، ما اسمه وما نسبه فيكم وما أتباعه، وفي ترجمان. والله يا شباب لو شلت إجابات أبو سفيان حطيت عمر بن الخطاب، الإجابة لن تزيد لا حرف ولا تقل حرف. اقرأوها جيدا، لن تقل ولن تزيد. الحتة اللي أبو سفيان يعني لام نفسه عليها، سألوا وما آخر وعدكم؟ قال بيننا وبينه يعني هدنة، ما ندري ما هو فاعل بها. فاعتبر نفسه زودها، أساء إلى رسول الله أنه يعلم أن رسول الله الصادق الأمين نبيافي بالوعد، وهي كلمة حقيقة بينه وبينه، لا أدري هيافي أم لا يافي. أبو جهل في ليلة الهجرة، انظروا إلى التقييم رسول للأشخاص الجيد، نظرة موضوعية. أبو جهل ليه رد عليه بالإسلام؟ عارف أن جواه رجل، وده أحيانا بنجدها، تقول إنسان والله فلان ده عاصي بس يعني مش مدام، بس فيه رجولة يعني مطلوبة للإسلام. هو ده أبو جهل. ليلة الهجرة لما الشباب تصوروا حول البيت وقالوا يعني لا منتظرين الرسول لما يخرج ليه يضربوه ضربة رجل واحد، طال الانتظار، طولت العملية. فقالوا يا أبا الحكم أفلا نتصور على محمد باب بيته؟ ما ننط عليه، احنا هنقتل هنقتل، ايه فرق بقى نقتل لما يفتح الباب ولا لما ننط عليه البيت؟ فقال لا ولات حتى لا تقول العرب إننا فزعنا بنات محمد. يعني ده أبو جهل الماضي. لا تعالى في مسلمين الآن يروح يقبض على مسلم يضرب الباب برجليه بعتلة بدبابة برصاص ويخش عليه هو مراته بقميص نومها بهدومها مش فارقة معاه. ده أبو جهل كان عنده خلق قيم معينة لا يستطيع أن يتجاوزها. وحتى لما تجاوز وضاط من سيدي أسماء استحلف بكل غال عندها لا تخبر أحدا أنه سيعاير بين العرب. لما الكفار قريش ذاهبين إلى أحد وهند بنت عتبة مروا على قبر السيدة آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم ومش ضامنين ينتصروا في أحد ولا ينهزموا، فاقترحت اقتراح أفلا ننبشه، ننبش قبر آمنة. فرفض أبو سفيان الكافر العدو. ليه؟ قال حتى لا تتخذها العرب عادة فتنسب إلينا، أن أول أناس سيئ السمعة والخلق نبشوا قبر المرأة وقبر قبر الميت قريش. فده حسن تقدير. بعضنا للأسف بعض المتدينين تيجي يقول لك لا فلان ده كف، الكفر كله ملة واحدة، كله أحمد زي الحاج أحمد كله زي بعضه، هذا غير صحيح. لابد أن يكون هناك نظرة موضوعية للموقف وللشخص. الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال من الآتي؟ قالوا فلان. قال ليس بذاك، مش ده بتاع، مش بتاع صلح. من القاد؟ قالوا الأحابيش. قال إن الأحابيش أناس في قلوبهم رقة، ناس طيبين لكن فيهم شوية غشم يعني، لكن قدموا الهدي، يعرفوا أنتم ناس بتوع ربنا جايين للإيه؟ للكعبة. من القادم؟ قالوا سهيل بن عمرو. قال سهل الله عليكم به. طب ما كلهم كفر، وده القرآن علمها لنا. لازم تكون عندك حسن تصنيف للإنسان الذي أمامك. القرآن ذكر الذين كفروا، في الذين كفروا، في الذين كفروا وظلموا، في الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. التصنيف ده مش اعتباطي، ده تصنيف ليتعلم الإنسان والداعية أنه أن يكون موضوعيا في تقييم المواقف والأشخاص. أيضا من سمات العلمية المطلوبة احترام التخصص. احترام التخصص لا يصح. أحيانا تجد بعض دعاة ملوش علاقة بالسياسة ومزاج عنده يصرح في السياسة، ودي مشكلة. يعني لما نيجي نبص انتخابات العراق مثلا، صرح بعض العلماء إنها فريضة وضرورة، حلو، وراح مطلع علماء تانيين خيانة وكفر أو خيانة وحرام. طب يا عمي دي فتوى تعتمد على رصيد من السياسة، وأهل مكة أدرى بشعابها، لابد ده أمر. فدي مشكلة أحيانا، السياسيين عينهم على الدعوة والدعاء عينهم على السياسة، والإعلام عينه على الدعوة والدعوي والدعوي عينه على السياسة. فده مسألة لا، لابد أن يكون هناك مراعاة لهذا التخصص. احترم التخصص، الكون بني على التخصص. هل رأيت عندك واحد بيسمع بعينيه؟ بيشوف بعينه. حتى في الملائكة تخصص. جبريل الوحي الأمين بتاع الوحي، ليه ما تخصص بالمرة بالريح والنفخ الصور لا لو ده بتاعته الوحي، إسرافيل نفخ في الصور، ملك الموت معروف ملك الموت، عزرائيل متخصص بالقبض الأرواح، الرسل في كل رسول امتاز بحاجة عنده، موسى كريم الله، إبراهيم خليل الله، محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، حتى الصحابة الفاروق الصديق، هو الصحابة كلهم مش صادقين، صادقين لكن تميز بها أبو بكر، خالد من سيف الله المسلول، خالد لم يروي ولا حديث واحد إلا حديث واحد قابلته له في مسند الإمام أحمد، هل هذا يعيب خالد بن الوليد أنه مجاهد مقاتل محارب؟ لا. فأيضا لابد أن يحترم الداعية التخصص إذا تتناول قضية لها مسيس بالدعوة أن يحيل إلى أهل التخصص أن دي قضية تبنى على التخصص، زي المفتي إذا أفتى في قضية تخص الطب تخص الشيء، هل أنا أستطيع أن تقول لي أنا حامل والحمل يتعبني ولا ده كلام الطبيب؟ خلاص الطبيب اللي يفتيكي هو فتوى الطبيب أنك تفطري أو تصومي، فدي فتوى تبنى على التخصص. فأيضا من سمات العلمية المطلوبة عند الداعية احترام التخصص، القدرة على نقد الذات والاعتراف بالخطأ، استخدام أحدث الأساليب وأقدرها على تحقيق الغاية المرجوة، إخضاع كل شيء للاختبار والرضا بالنتائج ما عدا طبعا المسلمات اللي في الدين، واحد بيناقشك في قضية بتتحاور في قضية تتعامل مع أي قضية دعوية ما تبنيش رأيك، لا اخضعها للتجربة دعها للدليل، أينما ذهب بك الدليل والأدلة والبحث العلمي خلاص ده اللي تتبناه ونام، واحد بيناش خلاص أراجع، لا مش لا أنا متأكد وهو رأي واحد وانتهت، زي قضية تعرض لها العلماء في مجلس الإفتاء الأوروبي مثلا، قضية إسلام المرأة دون زوجها، إذا المرأة أسلمت والزوج ما أسلمش، كل المشايخ كلنا كنا حافظين رأي واحد أن تفارق الزوج، طب يا عم نختبر المسلمات اللي عندنا دي، لما جينا نختبر المسلمات اللي عندنا لقينا ابن القيم ذاكر 9 آراء في كتاب أحكام أهل الذمة، وفي كتب تانية جاب 13 رأي، إذن أحيانا نسلم بأشياء قضايا قابلة للاختبار والبحث العلمي، عدم التعجل في إصدار الأحكام والقرارات والمواقف، تقدير وجهات النظر الأخرى واحترام الآخر، عدم التعميم في الحكم وبس. في عنصر ثالث يكمل لكم الدكتور طارق إن شاء الله له. محاضرة فن الدعوة أعطتنا تأصيل لكل اللي أخذناه في الفترة اللي فاتت، إحنا كنا بناخد كيفية التعامل مع الناس وكيفية التأثير فيهم بشكل علمي، وغالبا كان بينتمي لعلم الإدارة. محاضرة اليوم أعطتنا التأصيل لهذا الموضوع. أول محاضرة كان لأستاذ عصام عن فن الدعوة، أضاف لنا شيء جديد إنه للدعوة فن، يعني أنا لما أروح أخاطب الشعب الغربي لازم أشوف طريقة عقلهم، ما ممكن إنه أنا نفس اللي أنا أقوله للشعب العماني أروح أطبقه للشعب الأمريكي، يعني لازم أشوف إيش احتياجاتهم، أعرفهم الإسلام الصحيح، يعني أساس الإسلام مش الفروع، يعني في الأشياء المحرمة وأشياء المحرمة، يعني لازم أدخلهم في جوهر القرآن، إيش هي مقاصد القرآن، يعني إيش القصص اللي اهتم فيها القرآن أنا أهتم فيها، هذا أهم ما طلعت من فن الدعوة لأستاذ عصام. ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، ثابت أمضي بقلب قائد أعددت ذاتي، فارم سر حياتي. مهر من أحببتها وحياتي كلها مهر من أحببتها في ضمير.